Assalamualaikum. Ya hadratal marhum al-arif billah Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qayyiduddin. Assalamualaikum. Ya hadratal marhum al-arif billah Kiai Hasan Saiful Rijal. Assalamualaikum. Ya hadratal marhumah al-arifah billah Kiai Hajah Imami Hafsawati. Assalamualaikum. Ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum taba' wa inna insya'Allah bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakum as-sihata wal-afiyata wal-mu'afata ad-da'imata fid-din wal-dunya wal-akhirah. Allahumma rabbal arwah al-faniyah, Allahumma rabbal ajsam al-baliyah, Allahumma rabbal idham an-nakhirah allati kharajat min ad-dunya wa hiya mu'minatun bika. Allahumma adkhil 'alayhim ruhan minka wa salaman minna. La ilaha illallah wa la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yawmid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad jaakum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihim antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawna al-jahim, thumma la tarawna ayna al-yaqin, thumma la tus'aluna yawma idhin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alaakumut takathur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم للرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للقارب هم مكمون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلبهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تبع ذكر أشياء الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسينا فيما من مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرت بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد التي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بذل الله دوني أني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيل أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسوة على العباد ما يأتي من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون لما جميع لدينا مقدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا كرمتكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما أرزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من أجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تنسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام كرم رب رحيم قم تنزل اليوم أيها المجرمون على ما إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمزقناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمر ركز في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شيئا ما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويكون قول الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم منها ركوب منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند مقدر فلا يزعم قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ورتب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة خالق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر لا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر والحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم لا تأخذوا سنة ولا نوم ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وخلفهم ولا يدرى بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت يمين بالله فقد استمسك بالعهد الوثقى لا انفصام له الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم اتخذوا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض ما في أنفسكم تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما انكسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته على بيتنا محمد المجيد إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا خلقتك الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك وافل اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا خلقتك الشمس سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك وذكر وغفر عن ذكرك وافل اللهم يا على سيد مخلوقاتك بدوت جاسين محمد وعلى سبيل بارك وسلم على معلوماتك وذكرك كما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الوافر وسلم ورضي الله عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين سبحان الله ونعم الوكيل وكل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى والنصير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الله العظيم استغفر الله استغفر الله الذي من الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب افضل ذكري فاعلم انه لا اله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله وعلى النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad-darajat wa tuballighuna biha as-salghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu wa ma talawnahu min al-Qur'anil 'azim wa ma sabbahnahu wa ma hamidnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallaynahu 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al thawaba dhalika kullihi hadiyatan wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan shamilah ila hadri nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram wa ali baitihi al-nizam wa la'imatil alam khususan ila hadrati syekh qutbi rabbani wal arif as-samadani syekh Abdul Qadir al-Jilani wa khususan ila ruhi almarhum al-arif billah ki haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin wa khususan ila ruhi almarhum al-arif billah ki haji Hasan Zaiful Rijal wa khususan ila ruhi almarhum al-arifah billahnya haji Haimami Hafsawati. Allahumma ja'al dhalika fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wastur uyubahum wa tubtaw batahum wa taqabbal amalahum wa ja'al jannata ma'wahum wa madkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma bihaqi sayyidina Muhammad irhamhum wa la tu'adzibuhum ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa qalban munawwara wa rizqan wasi'a wa amalan shaliha mutaqabbala. Allahumma tawwil umurana wa hassin amalana wa hassin akhlaqana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana rizqan halalan tayyiban wa ilal khair qaribna wa 'an syarri ba'idna. Allahumma ya qadiyal hajat ikshif qulubana. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi 'anna duyunana. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana hawaijid dunya wal akhirah. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al jud wal karam. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna barakatal marhum ki Hasan. Allahumma rzuqna karamatal marhum ki Hasan. Allahumma rzuqna nafahatal marhum ki Hasan. Allahumma rzuqna haibatal marhum ki Hasan. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna minar rashidin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa jama'atana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa ahlid dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal muflihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal muttaqin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa antina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alayna warzina warzu anna. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama baralta fa'adim wa kama adamta fala taslub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Assalamualaikum. Ya hadratal marhum al-arif billah Ki Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin. Assalamualaikum. Ya hadratal marhum al-arif billah Ki Haji Hasan Saifurijal. Assalamualaikum. Ya hadratal marhumah al-arifah billah Nyai Hajah Imam Hafsawati. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur antum lana salaf wa nahnu lakum taba' wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana walakum as-sihata wal-afiyata wal-mu'afata ad-daimata fid-din wal-dunya wal-akhirah. Allahumma rabbal arwah al-faniyah. Allahumma rabbal ajsam البانية اللهم رب العظام الناخرة التي خرجت من الدنيا وهي مؤمنة بك اللهم أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير